السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير رضي الله عنه: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز لأحد كائنا ما كان أن يشفع فيها وأن يسعى في تعطيل حدود الله. إذا بلغت السلطان فلا شفاعة. وفي الصحيح في حد من حديث المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فلما رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يدها، شفع لها أسامة بن زيد، كلم النبي عليه الصلاة والسلام لمكانته منه، وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، فقال الأعيان والملأ من قريش: قالوا: لا يمكن أن يشفع إلا أسامة. كلموا أسامة وكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام: تشفع في حد من حدود الله؟ غضب عليه: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فلا بد من تطبيق الحدود بقوة وحزم ليقدر دابر الفساد، ولا يمكن أن يقضى على الفساد المفسدين إلا بهذه الطريقة، وإلا لو دخلت الواسطات والشفاعات في الحدود ما قام منها شيء، ولا آل الأمر إلى ما آل إليه أمر بني إسرائيل. إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. يقول: إذا بلغ السلطان، السلطان هو ولي الأمر، الإمام الأعظم أو من ينوب منابه ويقوم مقامه من القضاة ونحوهم، وأما قبل ذلك فمن الأعوان الهيئات والشرط وما أشبه ذلك، لكن مع ذلك يجب أن يكون عفوهم وشفاعة الشافعين لديهم في الأمور الممكنة. لا يشفعون للمفسدين، يعني السوابق وأهل الجرائم، هذا لا يجوز أن يشفع لهم، ولا يجوز أن يتركوا وأن يفلتوا من حكم الله عز وجل. أما إذا بلغت السلطان فلا شفاعة لأحد كائنا من كان، ولا شفاعة في أحد كائنا من كان. قولوا: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إن من لم يهاجر هلك. ولا شك أن الهجرة لها شأن عظيم في أول الإسلام، الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لها شأن عظيم، واستمر حكمها على الوجوب إلى قيام الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فقدم صفوان بن أمية المدينة مهاجرا. أول ما قدم ليس له بيت يؤويه، فنام في المسجد وتوسد رداءه توسد رداءه فجاء سارق فأخذ الرداء من تحت رأسه. وهذا حرز، كون الإنسان يتوسد الشيء أو يتكئ عليه ويجعله في جيبه هذا حرزه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري ما العاقبة وما النتيجة، يظن أن هذا حق مالي ثبت في ذمة هذا السارق كسائر الديون وكسائر الحقوق يستخرج منه، ولا يدري أنه يترتب عليه قطع يد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرره: أسرقت رداء هذا؟ يقول للسارق: قال نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، لأنها الحق لله جل وعلا، وإن عفى المسروق منه. قد يعفو عن المال لكن لا يعفو عن الحد. ولذا في بعض الجهات من ولاة أمور المسلمين بعض أهل الذمة سرق، فقيل له: كم دية اليد؟ قيل: نصف الدية. قال: هذه نصف الدية بعد. فاستلم نصف الدية التي قيمة اليد فقطعها وأعطاه إياه. قالت: ما اشتريت واليد؟ ما اشتريت والحد؟ اشتريت من اليد ولم تشتر الحد؟ لا يباع ولا يشتر ولا يساوم عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرقت رداء هذا؟ قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. هذا حكم لسرق ما يبلغ النصاب من حرزه أخذه خفية، فإنه يجب القطع حينئذ. فقال له صفوان: إني لم أريد هذا يا رسول الله، أنا لا أريد القطع، أنا أريد أن يرد علي رداء لا أكثر ولا أقل. هو عليه صدق، تنازل عنه، تنازل عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا قبل أن تأتيني به؟ يعني لو تنازلت قبل ما تجي ما دورناك. إما دام بلغ الحد السلطان فلا يجوز له حينئذ يعفو. جاء في بعض الأخبار: فإن عفا فلا عفا الله عنه، لا يجوز له أن يعفو بحال عن الحدود بعد أن تصدر وتقرر بجميع متطلباتها. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرائي شيخ الإمام مالك أن الزبير بن العوام، نعم، كل شيء بحسب، كل شيء بحسب حسن، هذا الذي قررناه نحرز حرز، نعم هذا الذي قررناه سابقا. على كل حال ترى القضاة عندهم فتوى أنه ليس بحرز، السيارة ليست بحرز ولا يقطعون بها، معروف هذا، لكن مع ذلك المتجه أنه حرز. يعني مع المسألة ما محل اتفاق بين أهل العلم، حتى من أهل العلم الكبار من يرى أنها حرز. نعم. على كل حال إذا أغلقت وأحكمت بزجاجها وأغفالها هذا حسن، وأما المطالبة بأن تدخل في البيوت فليس كل أحد يملك البيت، هذا عرفي، بل بعض الأموال تحفظ بما هو دون ذلك بكثير. المواشي تحفظ بأخشاب تقرن بحبل، يحل هذا الحبل وتساق، هذا حرزه، يقطع به. نعم. النصاب 3 دراهم أو ربع دينار، لا الموبقة، لا الموبقة بترجع أكثر من 3 دراهم فضل عن الفيدة. ما يلزم أن يكون أن يعلم الحكم لا صاحب المال ولا السارق، وإذا عرف أن الحكم التحريم فلا يلزم أن يعرف ما يترتب على الحكم، ما يعرف أن السرقة محرمة. أنت لا، لو ما عرف في قطع، لو ما عرف هذا حق لله جل وعلا. هو صاحب المال ليس له أن يطالب بالقطع، ليس له أن يطالب إلا بماله. أهل قول معروف، لكن مع ذلك له ماله. هذا الأصل، الأموال تثبت بالذمم المتعدية. قالوا حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا ويريد أن يذهب به للسلطان، فشفع له الزبير ليرسله، شفع له عند من أخذه سواء كان صاحب المال أو غير صاحب المال، المقصود أنه من رفعه لولي الأمر ليحد، شفع له الزبير وقال لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشافع. انتهى الموضوع إذا بلغت السلطان. هكذا ينبغي أن تؤخذ الأمور بجد، يؤخذ الكتاب بقوة دون تلاعب وتفريق بين الناس وشفاعات ومحسوبيات وواسطات، كل هذا لا يدخل في هذا الباب. الله المستعان. نعم. صلى الله عليه. باب جامع القطع. حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر الصديق والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعد عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجو فيه القطع قطع أيضا. وحدثني مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك. وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا كان ذلك أو نهارا. قال مالك رحمه الله في الذي يسرق ما يجب فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. قال مالك رحمه الله فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه، فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال مالك رحمه الله وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكر، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك رحمه الله في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك، مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. قال مالك رحمه الله: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فلا قطع عليه. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. وقال: في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست لخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال مالك رحمه الله: وكذلك أمة المرأة التي لا يكون من خدمها ولا ممن تأمن ولا لا تكون سأل الله عليك تكون تكون التي لا تكون وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. قال مالك رحمه الله: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه. قال مالك رحمه الله: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع. قال: وإنما هو بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وقال مالك رحمه الله: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: ولا يجب عليه فيه القطع حتى يخرج به من القبر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع القطع، يعني الباب الذي يجمع مسائل متفرقة من مسائل القطع في السرقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم كأنه سرق مرتين فقطعت يده اليمنى في المرة الأولى ثم رجله اليسرى في المرة الثانية. قدم المدينة من اليمن فنزل على أبي بكر الصديق على الخليفة فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل ليغر الخليفة الراشد بتنسكه ويبرهن على ظلم من قطعه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. هذا عبد صالح يقوم من الليل، كيف يتهم بسرقة؟ الناس يحسنون الظن بالعابد ليتعبد، يحسن الناس به الظن كثيرا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل كما تقدم في الكتاب الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله خرج لعبد الكريم ابن أبي المخارق أبي أمية وهو ضعيف، ومن شرطه أن لا يخرج إلا لثقة، فسئل فقال غرني بكثرة جلوسه في المسجد. لا شك أن الناس يغترون وينخدعون بمن ظاهره الصلاح أو من يزيد على غيره في هذا الصلاح ولو ظاهرا، والسرائر إلى الله جل وعلا. فلا شك أن التعامل إنما هو على الظاهر، والسرائر موكولة إلى الله جل وعلا. هذا بالنسبة لغير حقوق المخلوقين، يعني الأمور التي يكون فيها أكثر من طرف لا يؤثر مثل هذا العمل على الحكم في هذه القضية. لا بد أن تؤخذ بالعدل والمقدمات الشرعية ثم تخرج النتائج الشرعية. أما الأمور التي ليس فيها أطراف فإنه يعمل فيها بالظاهر، والأصل في المسلم العدالة. لم يظهر منه علامات تدل على فسقه فإنه إنما يعمل بظاهره. وفي حقوق العباد يطلب فيها التزكية، العدالة الباطنة، الخبرة الباطنة التي هي التزكية، ولذا الرواة يطلب من يزكيهم، الشهود يطلب من يزكيهم، لا بد، ولا يكتفى بالظاهر إلا على قول من لا يشترط مزيدا على الإسلام في الراوي، هذا قول معروف من بعض أهل العلم. على كل حال كان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سابق، هذا مشكل، لأن الذي يظهر أن الواو واو قسم، قسم بغير الله جل وعلا، هذا شرك. فهل يقال أن الخليفة الراشد قصد به القسم أو جرى على لسانه هذا كلام من غير إرادة، كما يجاب بهذا عن بعض الأحاديث التي جاء فيها القسم بغير الله؟ جاء في الأحوابه إن صدق، هذا لا يقصد به التعظيم، وإنما هو شيء يجري على اللسان دون قصد. بالنسبة للنصوص المرفوعة تخرج على أنها كانت قبل التحريم، أو كما جاء في صحيح مسلم أفلح وابين صدق أن السهيل قال أنه وقف على نسخة عتيقة من صحيح مسلم تصحفت فيها الكلمة، أصلها والله فقصرت اللامان فأشبهت في الصورة وأبي، أصلها والله. لكن هنا ماذا نقول أبيك؟ هل نقول إنها أصلها والله ثم تصحفت إلى أبيك؟ احتمال، احتمال، ولا يظن بالخليفة الراشد أنه يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقال أن أبا بكر، هل تصور أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ما بلغه النهي؟ نعم، عمر رضي الله عنه أقسم بأبيه فلما سمع النهي كف، فهل نقول أن أبا بكر ما سمع ما بلغه النهي؟ احتمال، لأنه خفي عليه أشياء من النصوص ما وجد عند غيره من صغار الصحابة، ولا يشترط في الفاضل أن يكون أفضل من غيره من كل وجه أو أعلم من غيره في كل باب من أبواب الدين، لا يمكن. فاحتمال أن يكون ما بلغه النهي، احتمال أن تكون مصحفة عن والله كما قال السهيلي في الحديث الآخر. ما ليلك بليل سارق، يعني الذي يصلي الليل هل يتصور منه أنه يسرق؟ نعم، شو المعنى؟ عندك وجه منها؟ عندك وجه منها؟ ونقول يجوز القسم بغير الله، خليه بعده. الصورة واحدة ترى لو تأملت، ما هي نقط في وقتهم، في وقتهم ما في شيء اسمه نقط. مثل ايش؟ لا تصحيف الباء هذه، بس لو رفعت اللام هذه الباء، الباء والياء لو رفعتها صارت والله. إيه لكن هذا إذا كان يعلم، نعم، فهو شرك، هذا شرك أمر عظيم أو سهل، من خير الأمة بعد نبيها، نعم. يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن رجلا، يعني القاسم بن محمد، القاسم بن محمد لقي أو لحق بجده، يعني أدرك جده، هذا ما فيه إشكال، الضعيف لا يتكلف اعتباره، لكن وش سبب الضعف؟ لا هو ما فيه إلا أن كان القاسم محمد ما أدرك أبا بكر، وما أدركه أي أبوه محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع بالمحرم، فإدراكه لأبيه محمد هذا، نعم، إدراكه لأبيه بعيد، يعني هو سنتين، نعم، أو سنتين ونصف ما يدرك، فضلا عن ابنه. وكون القاسم بن محمد يروي هذه القصة ولم يدركها بصيغة أن رجلا، هذا منقطع بلا شك، هذا لأنه يذكر قصة لم يدركها. نعم نعم هو تابع بلا شك. نعم معروف معروف هذا، وقد يقولون نقصد التعظيم، هذه حجتهم، شيء يجري على لسانه، ولذلك القول بأنه شيء يجري على لسان ضعيف، فما عندنا إلا أنه إن صح الخبر ما بلغ أبا بكر، وإن صح أنه ما بلغ، وإن لم صحف، ولا يظن بخير الأمة بعد نبيها أنه يعرف النهي ويتعداه. وعلى كل حال ما دام الخبر يرويه القاسم محمد ولم يدرك جده، بيقين لم يدرك جده، وبيقين لم يدرك جده، نعم، قريبة ترى الشكل جدا، الكعب قريبة، الكعب قريبة منها، لأنها تكتب على صور كثيرة إذا كانت متطرفة، نعم. لا هو بالنسبة لهذا الحديث ممكن، أما بالنسبة للحديث مسلم والسهيلي إمام، وقد يقول وقفت على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها وأبيه، انتهى الإشكال، مجرد دعوة، لكن ما دام وقف عليها ما هي دعوة حقيقة. على كل حال القاسم ابن محمد لم يدرك جده بيقين، فالخبر منقطع. نعم شيء ما الواو لظهر فيها القصر. ما ليلك بليل سارق، ما ليلك بليل سارق، لهذا الذي يقوم الليل يتصور منه أن يسرق، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إن فلانا يقوم الليل ويفعل الفواحش والنهاق، سينهاه ما ذكرت، فقيام الليل شك أنه ينهى، والصلاة عموما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أديت على الوجه الشرعي. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، يعني القصة متصورة، نصورها ممكن، يعني أن السارق يلبس على الناس، وكذلك العاصي يلبس على الناس ويظهر نفسه ومظهر البري، فيقوم الليل ويدعو على من فعل من هذه الجرائم كما يقول، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول، يطوف يبحث عن هذا العقد، نعم يبحث عنه، لذلك الآن من حيل السراق الآن أنه يسرق ثم يهرب، فإذا تبعه الناس اختلط بهم وصار يبحث عن السارق معه، امسكوه امسكوه. هذه من حيلهم. يقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلية عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. يعني اللفظ مش فيه ما ينكر الآن، ما فيه إلا القسم بغير الله جل وعلا، وإلا القصة يمكن أن تحصل ولها نظائر. زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق وقطعت يده. يعني دعوى الصائغ أن الذي جاء به الأقطاع تكفي ولا ما تكفي؟ ما تكفي، ما تكفي. إحنا قرينا إنما العبرة باعترافه أو الشهادة عليه. فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه، والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سلك، أشد عندي عليه من سلك. كيف يدعو على نفسه؟ اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. يعني إذا كانت السرقة تفقده يده فالدعوة قد تفقده نفسه، قد تفقده نفسه. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا. نعم. وين؟ ما في وسيلة يتصرف فيه إلا بهذا. تصور أنه لو دفنه في مكانه إلى أن يقفل ويرجع إلى بلده ويبيع هناك أو إلى وقت بحيث ينسى، تنسى فيه القصة. نعم. لكن من كان ديدنه مثل هذا الأمر ولو تصنع لا بد أن ينكشف، لا بد أن يفتضح. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه. إذا سرق مرارا، سرق مرارا وما أقيم عليه الحد في المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، في الحادية عشرة يقطع مرة ولا مرار؟ مرة واحدة، حدود تتداخل. زنى مرارا وما قدر عليه إلا في المرة المئة مثلا، يوجد مرة، يوجد مرة واحدة. ثم يستعدى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. يعني لو أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق يقام عليه الحد مرة ثانية، الحدود والكفارات كلها تتداخل إذا اتحدت أسبابها ولم يحد من ارتكب الحد أو يكفر من ارتكب المخالفة التي تقتضي التكفير. إذا لم يكن أقيم عليه حد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا، لأن التداخل إنما يكون إذا لم يقم عليه الحد في المرة الأولى أو لم يكفر الكفارة المترتبة على ذنبه في المرة الأولى. أما إذا كفر عن المرة الأولى أو أقيم عليه الحد في المرة الأولى فإنها حينئذ لا تتداخل. قالوا: حدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في خرابة. أن عاملا، حدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في الحرابة قطع طريق، أخذهم ولم يقتلوا أحدا قبل أن يتمكنوا من قتل أحد، أخذوا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، أراد أن يقطع أو يقتل، لأن الآية آية الحرابة جاءت بأو، والخلاف في أو هذه هل هي للتخيير أو للتقسيم، فكونه تردد في معنى أو أراد أن يقطع أو يقتل، كتب إلى عمر بن عبد العزيز لبراءة ذمته في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك، يعني أيسر ما ذكر في الآية، وهو إيش؟ النفي، النفي. هؤلاء ما قتلوا أحدا، ولا يدرى هل سرقوا المال أو ما سرقوا، المقصود أنهم لم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل تردد، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه لو أخذت بأيسر ذلك مدام ما قتلوا. ومثل هذا التصرف من هذا الخليفة الراشد مناسب جدا لوقته، لأن الناس في وقته أمنوا على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولم يذكر شيء مما يخل بالأمن لإقامته العدل بدقة وبحزم بين الناس، فأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فما وجد مخالف في عهده رحمه الله. فإذا أخذ الناس بأيسر الأمور في مثل هذا العصر، هذا الأصل. لكن لو كان الوضع يختلف، كل يوم ممسوك مجموعة من يقطعون الطريق ويحاربون الناس ويتحصنون بالجبال والكهوف وما أشبه ذلك مثل هؤلاء، الآية تحتمل لأن جاءت بأو، والاجتهاد بابه مفتوح، فلولي الأمر أن يستعمل الأشد في مثل هذا. وتبعا للاختلاف في معنى أو، يختلف أهل العلم هل هي للتقسيم، لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ويكون لكل حكم نظيره مما يستحق هذا الحكم من فعل المحارب، أن يقتلوا هذا إذا قتل ما في إشكال، أو يصلبوا إذا قتلوا وسرقوا المال وأخافوا الناس يصلبوا. ومن لازم الصلب أن يقتل بدون صلب، أو يصلب بعد قتله أو قبله، بعض العلم أنه يصلب قبل ثم يرمى بالسهام حتى يموت فيقتل وهو مصلوب، منهم من يقول لا يقتل ثم يصلب، أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف، سرقوا المال ولم يقتلوا أحدا تسلط عليهم العقوبة نظرا لإخافتهم السبل، أو ينفوا من الأرض. ويختلف أهل العلم في أو هذه، وتبعا للخلاف يختلف الحكم. فعندنا مثلا في عند الحنابلة في مختصر الخرقي يقول: باب قطاع الطريق، المحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل، وإن عفى صاحب المال يعني قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، يعني يقتل قتل وأخذ المال، يقتل ويصلب حتى يشتهر ويدفع إلى أهله، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسما وخلي، ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله، ونفيهم أن يشردوا ولا يتركون يؤون في بلد فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها. الحافظ بن كثير رحمه الله في الآية يقول قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية المحاربة هي المضادة والمخالفة وصادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب أن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، هو قبضها الظاهر من تزوير الدراهم والدنانير أو قص الدراهم والدنانير يعني الأخذ منها لأنها إنما بالوزن تكون، نعم، أو قرض، نعم، شو كيف؟ لا لا لا لا، الدراهم والدنانير عملات وزنها معروف، ذهب فضة، الذي يقرضها بالمقراض ويقص منها هذا تزوير، نعم. قال إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض، الذي يظهر أنها قرض، يعني قرضها بالمقراض وقصها والأخذ منها. وقال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال بعضهم نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين، إلى أن قال والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم من ارتكب هذه الصفات، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، ثم ذكر قصة العرانيين، ثم قالوا أنها نزلت فيهم الآية. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان يعني في السبل على السواء، يعني داخل الأمصار وفي الطرق والصحاري، لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيته فيقتله ويأخذ ما معه أن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية من شهر السلاح في فئة الإسلام أخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، وهذا بناء على أنه أو للتخيير. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، وحكى مثله عن مالك بن أنس. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن. وبعد ذلك قال وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال، الآن ذكر أنها للتخيير، ثم قال هذا كلام ابن عباس وحكى مثله عن مالك، ثم قال وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعة أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خفوا السبيل ولم يأخذ المال نفوا من الأرض ثم قال بعد ذلك في النفي، وقال آخرون قال بعضهم ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك إلى آخره. ثم قال وقال آخرون ينفى من بلده إلى بلد آخر، يعني كما ينفى الزاني البكر، أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله، يعني إلى قليم آخر. وقال عطاء الخراسان ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج ولا يخرج من دار الإسلام، لأنه خطر عليه أن يرتد. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثة والحسن والزهري والضحاك ومقاضي بن حيان أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، لا بد أن يسجن لأنه لو ترك ما أمن على تكرار هذه الجريمة. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، أنه إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب في القطع فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك كان أو نهارا. يعني عندهم أكياس أصحاب العيش مثلا يحضرون هذا العيش في أكياس ويرص هذه الأكياس بعضها فوق بعض في السوق، هذا لا كأنهم أحرزوا أموالا في هذه الأكياس، فهل هذا حرز ولا ليس بحرز؟ قول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم، يعني في ليس في أماكن يغلق عليها إنما هي في الأوعية في أكياس، وضموا بعضها إلى بعض يعني رصوا هذه الأكياس بعضها إلى بعض، أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عنده عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا، يعني سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. يعني على هذا أهل المحلات الذين يضعون أمتعتهم خارج محلاتهم لا يلزمهم عسس ولا يلزمهم حراس ولا يلزم، هذه محرزة، لأن بعض الناس يضيق محله ببضاعته ثم يرص بعض البضاعة بعض على فقد خارج الدكان خارج المحل، يقول هذا حرص، لكن الذي يظهر الله أعلم أن مثل هذا ليس بحرص لأنه متروك. يعني لو جاء واحد بسيارته وأخذ له كيس من هذه الأكياس التي مرمية مركون بعضها على بعض في السوق قال أخذه من حرزه، هذا ليس بحرز. قال مالك في الذي يسرق ما يجب فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه أنه تقطع يده، يعني يرد إلى صاحبه لأن هذا حق الآدمي، وأما القطع فإنه حق لله جل وعلا ما دام بلغ النصاب وكان من حرزه. قال مالك فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه، أنا المال أخذ منه فكذا تقطع يده، قطع اليد في مقابل إيش؟ في مقابل الجناية وهي حق لله جل وعلا، وأما المال إذا رد إلى صاحبه فانتهى حقه، يبقى أن حق الله جل وعلا باقي ولا يجوز العفو عنه إذا وصل إلى السلطان. كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه وذوح به إلى صاحبه؟ قال فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيوجد الحد، يعني إذا استنكه الإنسان الذي شرب الخمر فوجد منه رائحة الخمر ولو كان بعد إفاقته ولو كان ذلك بعد إفاقته أو لم يسكر منه أصل لاعتياده على ذلك، يقول ما دام شرب فالحد مرتب على الشرب مرتب على الشرب فيحد. قال وإنما يجلد إنما يجلد الحد في يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره. هو الأصل أن السكر والخمر ما يغطي العقل، لكن قد يكون بعض الناس ممن اعتاد نسأل الله السلامة والعافية الشرب قد لا يغطي عقله ما يغطي عقول سائر الناس، إن هذا لا شك أنه يجلد الحد، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها لينتفع بها، وإن أخذت منه فإن هذا على خلاف مقصوده ومراده، ولو كان مقصودها أن يأخذها ويعيدها إلى صاحبها ما صارت سرقة. نعم إذا وجدت الإخافة فهي حرابة، إذا وجدت الإخافة فهي حرابة، فإن صاحبها قتل أو سرقة صارت حرابة تامة. وإن وجدت الإخافة فقط ولم توجد السرقة والقتل يعني حرابة، وإن كانت ناقصة. ليش؟ هذه نهبة، ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن، هذه نهبة، يعني السرقة علانية نهبة. بعض الناس يدخل المحلات فيسرق بفمه، يدخل محل المكسرات ويأكل ما قيمته نصابين أو ثلاثة، يمر هذا كأنه يجربه، فإذا شبع خرج، هذه ليست بسرقة، لكنه يغرم ويحذر أيضا. نعم ما قلنا حرز، هذه نهبة، هذه نهبة، نهبة يعذر عليها. مسألة التي يختلف فيها العلم جحد العارية التي جاء في الحديث الصحيح، جحد العارية يستعير المتاع ثم يجحد. لا شك أن بالنسبة لحد أو تعريف السرقة ينطبق عليه ولا ما ينطبق، هل أخذ المأخوذ فيه ما أخذه، لكنه بحيث يصعب على صاحب العارية المعير إقامة بينة على دعواه من باب ردع من يفعل مثل هذا قطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها. قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا، يدخل مجموعة 5-10 فيسرقون شيئا لا يستطيع حمله الشخص الواحد، يشتركون في حمله فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا، العدل الكيس الكبير الذي فيه المتاع أو الطعام أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل وما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، يعني لا يستطيع الواحد أو الاثنين يحملوا مجموعة مما يحمله القوم جميعا، أنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. لا يقال أن قيمته تقسم عليهم، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب يقطعون وإلا فلا، لكن لو كانت أمور مفرقة ودخلوا جميعا وهذا سرق جوال وهذا سرق قلم وهذا سرق كذا وهذا كذا ينظر فيما سرق كل على حدة، لكن لو حملوها جميعا هذه الأمور التي سرقت مجموعة في إناء واحد في زنبيل واحد واجتمعوا عليه فحملوه اشتركوا فيه يقطعون كلهم، لكن لو دخل 10 وهذا سرق قلم وهذا سرق مسطر وهذا سرق جوال وهذا سرق شيء ينظر فيما سرقوا فكل واحد على حدة. لا الكلام في أخذها من حرزها، أخذها من حرزها، يعني لو سرقوا مجموع كل واحد سرق قلم وقيمة كل قلم درهم، ثم في النهاية لما أخرجوها من الحرز قالوا كلها الأقلام لك يا فلان يقطع؟ لا ما يقطع، لكن لو كانت هذه الأقلام محزومة بحبل ومحرزة في مكان وأخرجها واحد منهم عليه القطع. هناك الأماكن العامة مثل المسجد مثلا، لو جاء واحد وأخذ الأجهزة في المسجد وهي قيمها عالية يقطع ولا ما يقطع؟ إذا سرق من بيت المال مثلا في شبهة، المسجد حرز ولا ما بحرز؟ ومالكه شخص ولا مآله إلى بيت المال وغرمه على بيت المال؟ لكن غرمه على بيت المال ومآله لو استغني عنه يرجع إلى بيت المال، فهل يأخذ حكم بيت المال ويقال له في شبهة ولا لا؟ وما في شك أن القول بعدم القطع معروف عند أهل العلم، في سواء كان من بيت المال أو من المسجد أو الأماكن العامة من المدارس ونحوها، لكن من أهل العلم أن يجري القطع في مثل هذا من باب التعزير. هو برا انظر له هذا عزر لأنه ما أخرج مال من حدوده يعزر. نعم ها تعزير بالقطع ما يظهر النداء لأنه لا يكون هناك فرق بين الحد والتعزير في مثل هذا. قال وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منه بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع. يعني سرق قلم قيمته درهم هذا ما يقطع، لكن إن سرق متاع قيمته 3 دراهم فأكثر مثل هذا يقطع. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فلا قطع عليه. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه وين كل واحد سرق، إذا سرقوه مجموعة كلهم مشتركون في هذا المجموع الذي أكثر من نصاب، لكن والله واحد دخل وخذ قلم مشى، هذا ما أخذ نصاب، سرقته مستقلة عن غيره ولو كان ما دام ما سرق ما يبلغ النصاب لا خطر. لا لا لا لا هم شركاء، حتى لو كانوا شركاء لكن كل واحد منهم سرق ما تبلغ قيمته نصاب هذا يقطع، اللي ما تبلغ قيمته إلا على قول الظاهرية الذين لا يشترطون النصاب. أبدا إنسان ما عندهم إلا قلامة بدرهم أمر ساخت. ها يا رجال الله المستعان، الأمور الصريحة لو نفذت. نعم كيف إيه من أهل العلم من يقول أنه يعزر وشدد عليه في الحكم ويقطع. على كل حال مثل هذا أصل الخلاف موجود بين أهل العلم، مال محرز يبلغ النصاب وش المانع من القطع بغض النظر عن مالكه. لا صفوان لو كان صاحي قلنا هذه نهبة، لكن النايم صفوان تختلف النهبة عن السرقة. هذا ما هو بيأخذ خفية، اللي أخذ الردة خفية خشية أن ينتبه صاحب. قال يحيى قال منك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها. يعني لو طلع المسروق من الغرفة إلى الصالة أو من الصالة إلى الحوش يجب قطع ولا ما يجب قطع؟ ما يجب قطع حتى يخرجها من البيت، لما وصل الحوش أمسك ما بعد طلع، في قطع ولا ما في؟ ما في قطع. هذا إذا كان مستقلا بالبيت. أما إذا كان البيت مسكون من قبل مجموعة كل شخص بغرفة فأخرجه من الغرفة خلاص يقطع. ولذا يقول فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار يعني من الغرف من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار يعني من هذه الغرف فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع، لأن الصالة ما تصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة، والحوش ما يصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، يعني هذا عبد لزيد من الناس وجعله يخدم فلان بالأجرة، فدخل بيت سيده في يوم من الأيام وسرق، وهذا لا يأمنه على بيته وليس ممن يخدمه، ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. شو الفرق بين كونه ممن يأمنه ومن لا يأمنه، كونه يخدمه أو لا يخدمه؟ وقال في العبد لا يكون في خدمة ولا ممن يأمن على بيته، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده. يعني الفرق هنا بين كونه مال السيد أو مال زوجة السيد، إن سرق من مال سيده فلا قطع عليه، وإن سرق من مال زوجة سيده قطع. قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. شو الفرق بين كونها مما يؤمن ومن لا يؤمن؟ الذي يؤمن لا يحذر منه، الذي يؤمن لا يحذر منه، نعم، والذي لا يؤمن يحذر منه ويحترز منه. قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب في القطع أنها تقطع يدها، مثل المسألة السابقة. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب في القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهم من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، يعني بيت خاص بالزوجة وبيت خاص بالزوج، سرقت الزوجة من البيت الخاص أو الزوج من البيت الخاص لزوجته، هذا له حكم. أما إذا سرق أحدهما من البيت المشترك بينهما له حكم. إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه، يعني ولو كانت زوجته ولو كان زوجها. لو كان المال لولده أو سرق الولد من مال أبيه يقطع ولا ما يقطع؟ لا قطع. لماذا؟ لأن الولد هو ما يملك لأبيه والولد له شبهة في مال أبيه. قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصحان إنهما إذا سرق من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. يعني دخل بيت تسور بيت فأخذ صبي لا يتكلم أو أعجمي لا يدرى ما يقول، حيث لو وقف أمام التفتيش ما أدري كيف يخبرهم أنه مسروق ولا شيء، أو حتى رأى شخص من الناس ما يستطيع أن يفهمه. إذا سرق من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. في الصبي الصغير والأعجمي، يعني من العبيد ومن الأحرار، لأن السرقة خاصة بالأموال، فعلى من سرق وإن خرج من حرزهما وغلقهما، الباب مفتوح وخرج هذا الصبي الصغير الذي لا يتكلم أو لا ينطق بالعربية، فليس على من سرقهما قطع، لأنه ما دام خرج من باب البيت فليس بحرز. قال وإنهما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق، هذا ليس من حرزه. وقد تقدم الكلام في حريسة الجبل وهي التي يؤويها الليل إلى جبل تتحصن فيه، هو ليس بحرز، وكذلك الثمر المعلق الذي ليس عليه سور. قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع عليه القطع، وهذا يوجد في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن من ينبش القبور ليسرق الأكفان، يسرق الأكفان، فحتى أن منهم من يفتي بأن الأكفان تخرق لتفسد على السراق، خرقت لوثت ما يسرق السارق ما ينتبع بها. من أجل هذا موجود بكثرة في بعض العصور وفي بعض البلدان، ويذكر هذا أيضا في كتب الأدب والتواريخ. نعم، إذا سرق الميت وباعه لأهل الطب من أجل إيش؟ أن يشرح يتمرن عليه، هل يختلف فيما إذا كان حرا أو عبدا؟ لا يختلف، الحكم لا يختلف. وهل يختلف فيما إذا كان مسلما أو غير مسلم؟ لا شك أن الأمر يختلف. جيفة كافر مثل مسلم ميت محترم، لا شك أن مثل هذا بالنسبة للقاطع غير متجه، لأنه حر لا يجوز بيعه، لكن فيه التعزير، التعزير الشديد، أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. قال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر، يعني لو قبض عليه متلبس بهذه السرقة قبل أن يخرج من القبر، كما لو قبض عليه ومتلبس بالسرقة قبل أن يخرج من البيت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.